ولذلك من أنكر فرضية الصيام فهو كافر بإجماع العلماء. نعم. يبقى إذا دل على فرضية الصيام الكتاب العزيز السنة المطهرة وإجماع العلماء. نعم. قال المصلي رحمه الله تعالى: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ، ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ من عاقل بالغ عن الصوم. نعم، بعد أتينا رحمه الله تعالى حكمه وذكرنا معناه، شرع في بيان على من يجب، وهذا من حسن التصريح والتبويب، فقال: ويجب صيام رمضان على كل مسلم. فقوله على كل مسلم هذا يخرج الفعل، وصيام رمضان عليه ليس واجبا وان كان مخاطبا به ويؤاخذ عليه يوم القيامه، ليس واجبا يعني لا يلزمه عليه الامام والحاكم، ولكن يمنعه من الفطر في الاوقات تعظيما لحرمه الشرع. ولكن هل يلزم من قبل ولي الامر بأن يكون الصيام الشرعي؟ لا. وعليه فإن بعض العلماء يرى أن نتائج الصلاة لا يصح صيامه، بناء على قول الكفر هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لحديث جابر بن عبد الله بن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. وعند أصحاب السنة بإسناد صحيح من حديث بريدة بن الحصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها فقد كفر، والعياذ بالله. ونقول ذلك معتقدين ان الخلاف سائغ بين العلماء في هذا، ولكن تحذيرا لبعض الناس ربما حافظ على الصيام وحافظ على صيامه جدا ولكنه لا يصلي ابدا والعياذ بالله، وهذا على خطر عظيم. فقوله على كل مسلم هذا يخرج الكافر، لأن الكافر لا يصح صيامه. على كل مسلم بالغ، وهذا يخرج الطفل غير البالغ، فالصبي الصغير لا يجب عليه الصوم، وهو مذهب جمهور العلماء وإحدى الروايات عن الإمام أحمد وهي المذهب. والرواية الثانية في مذهب أحمد أن الصيام على من يطيقه من الصيام واجب. والرواية الثالثة عن الإمام أحمد: يلزم من بلغ 10 سنين وأطاق. والصواب قول الجمهور، وأن الصيام لا يجب على الصبي سواء أطاق الصيام أم لم يطقه، فلا يجب عليه الصوم. لكن لو صام الصبي فإنه يؤجر على ذلك ويؤجر وليه ايضا. وكان السلف رضي الله عنهم يصومون اولادهم الصغار اذا كانوا يطيقون ذلك، ويعطونهم ذلك تهلكه من العلم، كما عند الشيخين من حديث الوالد بن عمر بن عطاء رضي الله عنه قال: ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اولاده عاشوراء الى قرى الانصار التي حول المدينه: من كان اصبح صائما فليتم صومه، ومن كان اصبح مفطرا فليتم بقيه يومه، فكنا بعد ذلك نصوم ويصوم صبياننا الصغار منهم ان شاء الله، ونذهب الى المسجد فنجعل لهم لعبه من المهن، فاذا بكى احدهم على الطعام اعطيناهم اياها عند الاصرار. فيعوض الصبي الصغير على الصيام. وهل يضرب عليه قياسا على الصلاه؟ الجمهور على خلاف ذلك، وانه لا يضرب على عباده قبل البلوغ الا الصلاه، او قبل الوصول الى 10 سنين الا الصلاه، فانه يضرب عليها اذا بلغ 10 سنين. على كل مسلم بالغ، وعلامات البلوغ سبق الكلام عنها، وهي 3 علامات عند الرجل واربع عند المراه. من يذكرنا بها على رأس البلوغ عند الرجل؟ ها؟ من؟ نعم، عديد. نزول المني في شهوة، نبات الشعر الخشن حول الخبز عند الرجل والمرأة، ونزول المني في شهوة أيضا عند الرجل والمرأة، والثالث وهو بلوغ 15 عاما، لأن ابن عمر رضي الله عنهما لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وكان عمره 14 عاما رده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء في العام القادم في غزوة أحد وبلغ 15 عاما قبله النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد، فدل على أن الإنسان يكلم وعمره 15 عاما. وجاء في ذلك حديث عند الإمام أحمد حسنه بعضهم والأظهر أنه ضعيف. وتزيد العلامة الرابعة وهي نزول دم الحيض، نزول دم الحيض. إذا ظهرت إحدى هذه العلامات ولا يلزم ظهورها كلها، بل متى ظهر إحدى هذه العلامات صار الإنسان مكلفا رجلا كان أم امرأة، رجلا كان أم امرأة. على كل مسلم بالغ عاقل قادر، وهذا هو الشرط الرابع، أن يكون قادرا على الصوم. فإن كان عاجزا كالمريض لا يجب عليه الصوم، فيفطر ويقضي الأيام لقوله سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فيجب الصوم على المسلم الصحيح القادر على الصوم. هذه أربع شروط ذكرها المصنف. قال شيخنا حفظ الله: ويضاف ايضا شرط خامس، ان يكون مقيما. وهذا الشرط اجمع عليه هذا شيخنا ان يكون مقيما، قلت وهذا الشرط مقل الاجماع عليه. قال ابن رحمه الله وقرأه في مراتب الاجماع: اتفقوا على ان صيام نهار رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ الذي يعلم انه رمضان وقد بلغه وجوب صيامه وهو مسلم. انتهى كلامه رحمه الله. اتفقوا على ان صيام نهار رمضان على الصحيح المقيم، والشاهد قول الحج المقيم قوله المقيم. فإذا كان الإنسان مسافرا فلا يجب عليه الصوم في حال سفره، لكن عليه القضاء. وسيأتي الكلام في حق المسافر هل الأفضل الصيام أم الفطر. نعم نعم. أنا أتفق على الساعة تكون شفوية ولا تخلص الساعة في هذا الدرس؟ نحن نريد أن ننتهي في الكتاب. شفوية؟ نعم شفوية؟ موافقون؟ نعم نحن قلنا العاقل. نعم صحيح. قال على كل مسلم بالغ عاقل، وهذا العقل هو الشرط الثالث. فالمجنون وفاقد العقل لا يجب عليه الصوم. لما عند احمد والترمذي من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يبيت، وعن النائم حتى يسير. وفي مثل المجنون وفاقد العقل كبير السن الذي فقد العقل وصار يهمل ولا يميز، فهذا ليس عليه صيام وليس عليه قضاء. الذي مرض مرضا أذهب عقله بحيث أنه صار يكذب ولا يعقل، فهذا ليس عليه صيام، لا يجب عليه الصيام، وإذا أفطر لا يجب عليه القضاء، بخلاف المريض الذي لا يستطيع الصيام ومعه عقله كما سيأتي. نعم. نعم. ولا قضاء ولا صيام ولا قضاء ولا كفارة. المريض الذي ذهب عقله لأنه غير مكلف، لأن العلماء يقولون العقل مناط التكليف. إذا فقد الإنسان العقل فإنه يكون غير مكلف. نعم. لا، لأنه لا يستطيع أن ينتبه. نعم. إذا كان عقله يذهب في بعض الوقت ويجيب في بعض الآخر، فإن كان الوقت الذي يجيب فيه أو يأتيه العقل فيه محل للصيام فإنه يجب عليه أن يصوم. كان يجوم يفيق نهارا ويجن ليلا، الصيام. إن الله عز وجل قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هي ضائية. نعم. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بارئ حافل قارئ على الصوم برؤيته هلالا. برؤيته الهلال. نعم. برؤيته الهلال هلاله او في كمال شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان قم عليكم فافطروا له. متفق عليه. وفي رب فافطروا له 30. وفي رب فاحملوا عده شعبان 30. رواه البخاري. نعم. بعد البيت رحمه الله تعالى الدليل على وجوب الصيام وحكم الصيام وعلى من يجب الصيام شرع في بيان بما يحدث شهر رمضان، وهذا تصنيف موفق وترتيب جيد جدا. بما يحدث شهر رمضان ان كان واجبا، قال: برؤيه هلاله او اكمال برؤيه هلاله او اكمال شعبان 30 يوما. فإذا رأى الناس الهلال يجب عليهم أن يصوموا. لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يعني الهلال. فيجب على من رأى الهلال أن يصوم. وقد تنازع علماؤه في يوم الشك الذي هو يوم 30 من شعبان، إذا حال دون الهلال غيم أو قطر، فإن الناس قال بعض العلماء يصبحون صياما، وتنازع العلماء في ذلك تنازعا عظيما كما سنبين. واختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر المصنف: فاقدروا له، على قولين. الأول: اقدروا لك يعني ضيقوا لك، يعني نجعل شعبان كم يوما؟ 29 يوما، لقول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي ضيق عليه. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا كان شعبان 29 نظر له، فإن رؤيا فذاك، وإن لم يرى ولم يعد دون منظره تعالى ولا قدر ولا قدرة أصبح مبصرا، فإن حال دون منظره سحاب أو قدر أصبح صائما. وهذا الحديث رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي بسند صحيح. وهذا قول عبد الله بن عمر في يوم الشك، إذا حال بين الإنسان وبين رؤية الهلال قطر أو غيم، فإن ابن عمر رضي الله عنهما يرى أنه يصام، يرى أنه يصام. وهناك قول آخر، والمسألة فيها سبعة أقوال أو ثمانية أقوال. والقول الآخر هو أنه إذا كان إذا صام الإمام صام الناس، وإذا أفطر الإمام أفطر الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. الحديث. والقول الذي بعد ذلك الرابع: كراهية صيام هذا اليوم. وهناك قول بالتحريم، وأنه يحرم صيام يوم الشك. والقول الذي بعد ذلك الإباحة، أنه مباح. والأظهر من ذلك كله أن صيام يوم الشك محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز صيام يوم الشك. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدروا رمضان بصيام يوم او يومين الا ان يكون صوم يوم أحدكم، فلا بد أن يقدم الإنسان رمضان بصيام يوم أو يومين خوفا أن يكون هذا اليوم من رمضان، يعني يوم الشك، أو إلا أن يكون صوم يوم أحدكم، لأنه يضم الاثنين أو الخميس مثلا، فصادف يوم الشك يوم الاثنين أو الخميس، فهذا له أن يصوم لا بنية الفرض وإنما بنية النفع. نعم. والأمر الثاني هو إكمال عدة شعبان 30 يوما. وقد تنازع العلماء في مسألة الأخذ باختلاف الأئمة مع إجماعهم على اختلاف الأئمة. يعني هل يمكن أن يرى الهلال في بلد ولا يرى في بلد آخر؟ يمكن هذا أم لا يمكن؟ يمكن. هل هذه المسألة إجماعية أم خلافية؟ إجماعية. يعني هل يقع اختلاف في المطالع؟ هذا لا خلاف فيه بين العلماء، كما ذكر لدينا دائما في الجواب الاتفاق على ذلك. وإنما الخلاف في ماذا؟ في اعتبار اختلاف المطالع. يعني إذا رأى الهلال في بلد ولم يرى في بلد آخر، هل يصوم أم لا؟ الجمهور يقول أنه يصوم، من الأحناف والمالكية والشافعية، وذاك الشافعية إلى أنه لكل بلد رؤيته، واعتمدوا في ذلك على حديث مسلم من رواية قريب بن عباس رضي الله عنهما في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وكان بعض قضاء الهلال يوم الجمعة وبعضهم رآها يوم السبت، فقال ابن عباس: إنا لا نصوم حتى نرى الهلال، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمذهب الإمام الشافعي رحمه الله وهو مذهب قوي ومتجه جدا أن الهلال إذا رؤي في بلد ولم يرى في البلد الآخر لا يلزم هذا البلد الذي لم يرى فيه الهلال لا يلزم أهله أن يصوم. وهذا القول هو قول اللجنة الدائمة لرئاسة سماحة الشيخ باز رحمه الله تعالى، أن اختلاف المطالع أمر معتبر. قد سئل ثلاث سماحته عن مثل هذه الفتوى في بلد الاستنغال، قال: الزموا ولي امركم وصوموا على ذلك. والجمهور على الشافعي على انه على ان الخطاب في حديث ابي هريره رضي الله عنه لكل المسلمين، ولكن اذا قام اذا افطر الانسان اذا كان هذا الامر في اخر الشهر ظهر الهلال في بلد ولم يظهر في بلد آخر، وأصبح الناس في بلادنا مثلا صائمين، وأنت رأيت الهلال بنفسك، فالعلماء يقول عليك أن تفطر، ولكن إذا أفطرت تفطر سرا أم جرا؟ سرا، كما أكد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من عنده وجود الفرقة والتنازع بين المسلمين. واما صلاه العيد فانها تصلى مع جماعه المسلمين، ولا يجوز ان تفعل لك صلاه وحدك. الناس المسلمين في المنزل السعودي ويكيدوا على مكتب الصبح لا يجوز هذا، هذا فيه تفريغ لكلام المسلمين وتشتيت لهم. ولو كنت رايت انت الهلال افطر انت ولكن وحدك، ولا واجتهد ان تدعو بذلك تعظيما لحرمه الشرع. يبقى يبدو هلال رمضان في عهد الرايه بإكمال شعبان 30 يوما. لماذا؟ لأن الشهر الهجري لا يزال عن 30، أليس في الشهور الهجرية 31، لا يمكن يجي أي شهر 30 ولا يقل عن 29، سنة كبيسة سنة حبيبة كل 29 أو 30، لقول الإمام البخاري: الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا، وقال أحد أصابعه في الثالثة، يعني إما 30 يوما وإما 29 يوما. نعم. ولذلك سيأتي الكلام في مسألة، وهي إذا صام الإنسان مثلا في مصر، وكانت مصر قد قد صارت قبل السعودية اليوم، وهو ذهب للعمرة في العشر الأواخر من رمضان، فأفطر النصر أتمت على يوم الثلاثين، وكانت السعودية متمة الثلاثين، فيوم الثلاثين في السعودية بالنسبة لهذا المصري هو يفطر، وعليه يفطر أم يصوم؟ هل يفطر سرا أم أنه يصوم متبع الإمام؟ هذه مسألة. وإذا كان العكس، لو أن مصر تأخر عن السعودية يوما ثم أصام هو، أصامت السعودية 29 يوما وصامت مصر 29 يوما، ويصبح هو صائما كم يوم؟ 28 يوما، فماذا يفعل؟ ليس هناك فبراير في الشهر الأربعين، ليس هناك 28 يوم، إما 29 وإما 30، فهل يصوم 30 ويصوم رمضان سرا أم أنه يفطر مع المسلمين ويقضي يوما بعد ذلك؟ هذه مسألة نتعرض لها في نحو الباب إن شاء الله. نعم. يأخذ معالم الناس بكيف بعض الأصحاب حديث أصدر من خصومهم المطهور يوم السرور فصوموا من خصوم الناس بعض الأصحاب. نعم، لكن عند حديث ابن عمر قال قرار الناس الهلال زمن المجموع فصام وأمر الناس بسهل، فعلما يقول قرار الإنسان الهلال تيفقد أنه رأى الهلال فإنه له أن يصوم أو يفطر ولكن سرا. نعم. كيف يرى الهلال؟ هل المعتبر في رؤية الهلال الحساب الفلكي؟ أم المعتبر الرؤية بالعين المجردة؟ أو الأجهزة الحديثة عن طريق العين؟ قال صلى الله عليه وسلم عن البخاري الصحيحة: نحن أمة أمية، أو إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا، فلا يجوز أبدا العمل بالحساب الفلكي ولا تحديد شهر رمضان من أول السنة، هذا نوع من العبث المخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما هل يجوز استعمال المنظار أو الميكروسكوب في رؤية الهلال؟ المنظار هل يمكن استعماله؟ يعني تعرض من منظار لدرجة الهلال يجوز، لا مانع من استعمال الحديث في رؤية الهلال، لا يجوز. ولكن من الذي يرى الهلال؟ يعني واحد نظر واحد على ستة أو اثنين على ستة، هل هذا يرى الهلال؟ ها؟ يعني لو جاء واحد نظر واحد من ستة وقال الحاكم رأيت الهلال، هل يؤخذ به برؤيته؟ لا. لكن يشترط العلماء في رؤية الهلال عدة مرات، يكون مسلم ويكون عدلا وثقة في روايته أنه رأى، يكون صادقا، وأيضا يكون حاد البصر، لأنه ربما سقطت شعرا حاجبة على عينه فظنها الهلال فقال رأيت الهلال، وإنما وراء الهلال هنا على عينه كما ذكر في الطعام، يعني لو سقط شعرا من حاجبه لكبر سنه مثلا فراى يظن انها الهلال لانه اعشق او اعور او غير ذلك. ولذلك يشترط الفقهاء ان يكون الراي حاد البصر عنده قوه في بصره. ولذلك اهل الباديه من اقوى الناس في هذا الباب، وفي هذا الحكم في السعوديه الى يوم كهذا، إذا جاء أحد قال رأيت الهلال ذهبوا إلى المحكمة، ويأتي اثنين ليشهدوا أنه ثقة وأنه عدل في خبره وغيره، فحينئذ يأخذ ولي الأمر بأصله. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما رأى الناس الهلال زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. ففي دخول الشهر يكفي واحد، أما في الخروج فلا بد من اثنين، لأنه جاء حديث عند بعض أصحاب السنة وإسناده صحيح أنه لا بد من اثنين بناء على أنها شهادة، بناء على أنها شهادة. نعم. وهو ايه؟ يعني إذا أخبر الشخص أنه رأى الهلال ورآه عينه. نعم. وذلك تصادما؟ لا يعني هو تقدر الهلال سيفطر البلد صائب. لا يصوم مع الهلال، إنما الذي يفطر الذي رآه فقط بنفسه. حتى ولو كان الإخاء، لا يفطر. وهل يأتي الراديو والإذاعات والشاشات في إثبات الرؤية؟ يعني إذا خرج المذيع من قبل الحاكم في قناة أو في جريدة رسمية وأعلم أن الحاكم أمر الناس بالصيام، هل يكفي هذا؟ نعم يكفي هذا، لأن الأصل أنه عدل وفقه. نعم. ويصوم برؤية عدل لله ولا يقبل في بقية شهوره إلا أعلان. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويصام برؤية عدل لهلاله ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدنان. وهنا هل يشترط، هل يشترط في الرؤية الذكورية؟ يعني إذا جئنا نكتب مثلا عقد بالاثنين متعاقدين على أمر وعلى تجارة، لا بد من شاهدي عدل رجال أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة، لأن المرأة شهادتها على النصف من شهادة الرجل. لكن في الهلال هل يشترط، هل يشترط في دخول مؤاتان وفي خروج أربع أم لا يشترط؟ لا يشترط الذكورية، وإنما يشترط بالذات البصر. ومثله في الرضاعة، تقول الرضاعة والرضاعة بالكسر والكسر، لا يبدأ فيها الذكورية، بل اغلب من يقبل بوقوع الرضاع الرجال والنساء، النساء فشهادتهم في ذلك مقبوله، شهادتهم في ذلك مقبوله. اذا لا يشترط في الرضاع وفي البكاء وفي غيرها مما يخص النساء لا يشترط الذكوريه. نعم. ويجب تجديد نية لصيام الفرض، وأما النذر فيجوز بنية من النهار. نعم، نعم. قال: ويجب تجديد النية لصيام الفرض، وأما النذر فيجوز بنية من النهار، فيجوز بنية من النهار. صيام الفرض يجب أن تقيد النية بالليل، وهذا قول جمهور الفقهاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. فهذا المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: فلا صيام له. فلا صيام له يعني صحيح أم فلا صيام له تمام؟ فالجمهور على الأول والأحناف على الثاني، وقالوا يكفيه أن يبيت النية من أول ليلة، وهذا يجزئه عن الشهر كله. وأما جمهور الفقهاء على الأحناف فاشترطوا تثبيت النية عن كل ليلة هو الأفضل، لأن لا هنا متسلطة على أصل العمل أم على أمر خارج عنه. لا صيام من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، فلا صيام له صحيح على قول الجمهور، ولا صيام له، فلا صيام له تام على قول الأحناف الأظهر. ومجرد أن يقوم الإنسان يتصحر هذه نية في الصيام، لا يلزم أن يكون نويت كذا وكذا، بل إن هذه النية بهذه الطريقة بدعة، لأن النية معناها الإرادة والقصد، ولا يتم التذكر بها أبدا. وإنما هذه الصورة قد تقع مثلا شخص مثلا افطر او قبل الافطار هذا اليوم مثلا نام الى اليوم التالي، فهذا لم ينتهي الصيام من الليل، لانه نام قبل اذان المغرب ولم يستيقظ الا بعد اذان الفجر، فهل هذا انتوى ام لم ينتوي؟ لم ينتوى، لم يبيت النية من الليل، فهذا يجب عليه ان يقضي هذا. نعم. الشهر الجمهور انه لا بد لكل ليله من نيه. من لم يبيت النيه من الليل يعني في كل ليله. نعم. نعم. والمريض الذي لا والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر له مسجد الصيام والحالب والمسافر. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر له الفطر والصيام. وقد يطلق الحقيقه السأذي رحمه الله في هذا التصنيف، وان كان التصنيف يكاد يكون مطابقا تماما لبهاء الدين المقدس في كتابه في كتاب العدة من كتب الحنابلة. فبعد أن بين الحكم وعلى من يجب وبما يثبت شرع في بيان أحكام المسلم. فقال: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. المقصود بالمريض هنا من يتضرر بالفطر للضرر لي بعد الصوم يعني معه أحضر. فالقسم الأول من يجوز له في رمضان المريض، وقد أجمع العلماء على أنه يجوز له أن يفطر. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الثالث: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة. ودليل ذلك قول انتهى كلامه رحمه الله، ودليل ذلك قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. الحالة الثانية ان يكون المريض مرضه خفيف كالوجع الخفيف والصداع الخفيف ونحو ذلك، فهذا لا يجوز له ان يفطر. وأما إذا كان يشق عليه الصوم ويتجشم الصيام والمشقة، هل يصح صيامه أم لا؟ يصح صيامه خلافا لما زعمه أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في المسافر كما سيأتي. قال المسافر: والمقصود بالسفر هنا السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وهو عند الجمهور كم مسافة؟ 80 كيلو مترا كما هو. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل ما يطلب عليه في رب الناس سفرا تقصر فيه الصلاة ويقصر فيه في نهاية رمضان ويترخص فيه بكل رخص السفر. وعند التأمل لا يوجد اختلاف بين كلام شيخ الإسلام والجمهور، لأنه في الأغلب الأعم أن الناس لا يطلقون السفر إلا على مثل هذه المسافة. ولذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقصر في مسيرة ميل، وأقل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان 300 وثلاثة فراسة. والفرصة كم ميل؟ ثلاثة. طيب إذا هل الإنسان إذا كان يسافر المسافة ثلاثة أميال يعني كم كيلو؟ أقل من 5 كيلو، لأن الكيلو 1800 وشيء مترا. الفرصة 5 كيلو. يعني تقريبا ليس كيلو، هو الفرصة 300 و300 تقريبا 5 كيلو أو أقل. فهل يبصر ويبصر في نهار رمضان إذا مشى 5 كيلو؟ يعني إذا مشى بالدراجة ليس الدراجة النارية، دراجة عسكر أظن الجماعة، مثل ما عسكر الدراجة اللي بدي فيها قريبة. ماشي على درجة 5 كيلو من مركز بدر إلى 5 جاي يحمل الدس، هل له أن يقدر ويستشهد بهذه العملية؟ عمر بعض الناس يفعل ذلك، قال شيء عجيب، قال ليس بصحيح، وإنما ابن عمر نزل بعد معاه، يعني ترك بلده بمسيرة ميل فقط، والنبي عليه الصلاة والسلام 3 أميال مرة أكثر وثلاثة فراسخ، يعني 9 أميال مرة أكثر، ولم يكن هذا منتهى السفر، وإنما صاد ذلك أنه كان مرة أول ميل 3 أميال ومرة 3 فراسخ، وابن عمر ميل واحد. نعم، فبهذا الذي ترخص فيه رخص الصلاة. وتنازع العلماء أيهما أفضل للمسافر، هل يفطر أم يصوم أم على حسب المشقة؟ أقوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يشق عليه الصوم، فهذا يكره في حق أن يصوم، بل كيف يحرم؟ لأن النبي كما في صحيحين حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عليه السلام، قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقال: صائم. فقال: ليس من البدل الصوم في السفر. وزاد في رواية عند مسلم: عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. وأيضا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه في بعض الأسفار لما كان بعض الصحابة صائما وبعضهم مفطرا فسقط الصوام، فقام المفطرون فضرب الأحذية وسقوا الركاب وخدموا إخوانهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. الحالة الثانية ألا يشق عليه الصوم، كان يكون الجو باردا ومسافر سفرا مريحا، فهو مخير بين الصيام وبين القصر. الحالة الثالثة بين ألا يشق عليه، مخير بين الصيام والقصر. واختلف العلماء أيهما أفضل، الفطر أم الصيام؟ فقال بعض العلماء، هو اختيار الحنابلة واختيار اللجنة الدائمة بالله السماح الشيخ باز رحمه الله تعالى، أن الفطر أفضل من الصيام مطلقا، سواء بغير المشقة أم بغير المشقة، لقول الله تعالى عند مسلم: من صام فلا جناح عليه ومن أفطر فالفطر أفضل. فهذا حديث صريح يدل على أن الفطر أفضل. ولكن جاء في الصحيح أن أنس قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومن المفطر ولا يعيب احدنا على ذلك. إذا اختيار شيخنا حفظه الله أن فتوى عمر بن عبد العزيز أنه إذا لم يشق عليه الصوم فإنه يصوم، وأما إذا شق عليه الصوم فإنه أفضل يكون الإفطار. ولكن القول الراجح والله أعلم وعليه لجنة دائما الآن السماحة الشيخ بن باز رحمه الله أن الفطر أفضل مطلقا لعموم هذا الحديث: من صام فلا جناح عليه ومن أفطر فالفطر أفضل، ولا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. وذاب طريق من العلماء إلى أنه لا يصح لو صام مطلقا، وهذا كما ذكر النووي في المجموع وابن قدامة في المغني، حتى لو صام فإن صومه لا ينعقد في السفر وصيامه لا يصح. نعم، قول الله سبحانه وتعالى: وإن تصوموا خير لكم. كيف يجمع بينهم الحديث؟ ليس هناك خلاف، الآية في هذا ليست في المسافر والمريض، ليست في المسافر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خيرا. الشيخ الاستاذ الكلام عن الشيخ الكبير والمراه العجوز. ثم تنازع العلماء في السفر الذي يفطر فيه هل هو كل سفر ام ان هذا خاص بالسفر المباح وسفر الطاعه؟ يعني هل اذا سافر الانسان ليفعل المعصيه هل يجوز له ان يفطر في نهار رمضان؟ القول الاول عليه جمهور الفقهاء والعلماء ان الذي سافر سفر معصيه لا يجوز له ان يفطر ولا ان يترخص باي رخصه من رخص السفر. والقول الثاني هو مذهب ابي حنيفه واختار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال شيخنا وهو الاقرب ان له ان يفطر وعليه اثم المعصيه. نعم. اما اذا كان في سفر الجهاد وحتى على القول بالتخيير بين الصوم والافطار فانه يفطر افضل، لان النبي صلى الله عليه وسلم عند حديث عند مسلم من حديث ابي سعيد الخدري قال لما سافر بفتح مكه فنزل منزلا قال انكم دنوتم من عدوكم والفطر اقوى لكم، ولما نزل منزلا اخر وعزم عليهم وقال افطروا ولما بلغه ان قوما صاموا قال اولئك العصاة اولئك العصاة اولئك العصاة، كما عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله بن عامر الانصاري رضي الله عنهما. اذا هذا كلام في المريض والمسافر، المريض والمسافر. واما المريض مرضا لا يرجى برؤه، المريض مرضا لا يرجى برؤه كما ياتي، والشيخ الكبير والمرضى عن يسال الكلام فيه. نعم. نعم. هل تفطر اذا جرح اصبعك؟ حتى على الجواز واحد اصبع وجرح هكذا بيبرد بلاده بسبب الجرح هل يفطر مثل هذا؟ وليس هناك مشقه ولا اي تعب ولا يؤخر الشفاء. نعم؟ هذا فهم العلماء للايه، هذا كلام العلماء حول الايه، لابد من الرجوع الى الايه. ده كلام العلماء في فهم النصوص. نعم، وفعل الصحابة أيضا. نعم. نعم. والحاكم موجود أسلام يحرم عليه من الصيام وعليه من القضاء. نعم، الحاكم والرؤساء يحرم عليهم الصيام، وهذا هو القسم الثاني من الأقسام الأربعة الذين يجوز لهم الفطر بل يجب عليهم الفطر، وهي الحاكم والرؤساء. وهما ليستا من اهل الصوم وعليهما القضاء، وهذا اجمع عليه العلماء كما نقله النووي في المجموع وابن قدامه في المغني في المجموع في المجلد السادس وابن قدامه في المغني في المجلد الثالث. فعنه ودليل ذلك حديث معاذ قالت سالت عائشه رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه؟ فقال أحرورية أنت من بلدة، يعني من بلدة حرورة، وهي بلدة التي يتجمع بها الموارد. وهذا لأن المرأة سألت وكأنها معترضة، فظنت عائشة رضي الله عنها أنها من الخوارج. يبقى عائشة كانت بتحارب أهل البدع ولا لا؟ ها؟ كانت بتحاربهم ولا لا؟ أنكرت عليها، قالت أحرورية أنت؟ انت من خوارج ولا ايه؟ استنكار لا شك. ولكن لما تشوف الاذاعه على الشاشه واحد جاي يبكي ومعلش يا ابو الشيخ انا كنت بنتكلم فيه لانك من اهل البيعه وأنا تبت خلاص أرجوك سامحني. هذه التوبة يحبها الله تتوب من الطاعة، لا يجوز استخارة بالطاعة، لا يجوز أن تستخير ربك بالطاعة، فاطلب من ربك الخيار بالطاعة لا يجوز، وإنما الاستخارة تكون في الأمور المباحة. أما العبادات الحلال والحرام والمستحب والمكروه لا يطلب خيار ربي جل وعلا ولا يستخار الله بها ولا يصلي لك هذه الاستخارة. صلى كل استخارة، صلى الصبح ولا يصلي الصبح، تصلي الظهر ولا يصلي الظهر، هذه التمثيليات التي أقامها بعض الخونة المجرمين الذين يقولون ما تقول الله من الكلام في من أحدث وابتدع في دين الله عز وجل هذا من الخيانة. ولا يخالف أن هذا يعني سيعرض العقوبة وأخشى عليه عقوبة من الله عز وجل إذا لم يتب ممن تاب منه، مما تاب منه تتوب من محاربة الخوارج. وهي عائشة رضي الله عنها تقول لمعاذ أحرورية أنت؟ من أجل ماذا تقول لها؟ فقط من أجل أنها أنكرت الفطر فيه للحق. أحرورية أنت؟ كيف لمن جاء يؤصل لماذا الخوارج في تحكيم الحكام والخروج على ولاة الأمر؟ وتصنع تمثيلية في توبة الذي كان ينكر. نعم نحن ننكر سد العلماء وننكر سد الأئمة ونحب النساء ونحب ولاة الأمر أكثر الناس تعظيما لأئمتنا وعلمائنا، لكن بدون غلو ولا نفاق. نعم. الحائض والنفساء يجب عليهما الفطر وعليهما القضاء لهذا الأمر. فقالت عائشة لم تكتفي بتحذيرها من مذهب الخوارج. لبعض الإخوة غاية ما عنده هو الطعن في أهل البدع، ولكن بدون علم وبدون تأصيل علم. فلان مبتدع، فلان مبتدع، فلان مبتدع، فلان مبتدع، صرفين اللي تقصر في العلم اللي تبثه في الناس والمنهج اللي تبثه في الناس. لا، هذا مهم. لذلك قال عائشة رضي الله عنها لمعاذ كل كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة كما في الصحيح. إذا لم تكتفي بهذا ببيان خطورة الاعتراض على حكم الرسول عليه الصلاة والسلام أو الإنكار ذلك، وإنما بينت أن الهدي زمن النبي عليه الصلاة والسلام أنهن كن يصيبهن الحيض والنفاس فتؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة. نعم. يبقى القسم الثاني من الحيض والنفاس يكثر، ولذلك إذا نزل دم الحيض على المرأة أو النفاس قبل المغرب بلحظات وإن لم تأكل ولم تشرب إلا بعد ذلك القدر فحكم هذا اليوم أنها مفطرة حكمها، وإن لم تتناول أي مفطر من أكل أو شرب أو نحو. وكذلك إذا ارتفع الدم قبل المغرب بلحظات بالنسبة للحائض والنفاس ولو لم تغتسل إلا بعد أذان المغرب، أي عفوا إلا بعد أذان الفجر، فهل يجب عليها أن تصوم هذا اليوم أم لا؟ يجب عليها أن تصوم هذا اليوم. يعني امرأة ارتفع الدم الحيض عنها قبل الفجر بلحظات ولم تغتسل إلا بعد أذان الفجر، فدخل عليها النهار وهي لم تغتسل، هل صيامها صحيح أم لا؟ صيامها صحيح. لما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله كان يصبح جنبا وهو صائم، يعني كان لا يغتسل إلا بعد الفجر. والمطلوب التعجيل بالغسل من أجل الصيام أم من أجل الصلاة؟ من أجل الصلاة وليس من أجل الصيام. نعم. والحامي والمبدع إذا صارت على وجهه مسكينا الحامل والمرضع الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أقصرتا وقضيتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. هذا هو المذهب مذهب الحنابلة، وهذا هو القسم الثالث من الأقسام الأربعة التي يجوز لهم الفطر في رمضان. الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصبر وخافتا على أنفسهما فإنهما يفطران ويقضيان، وليس عليهما إطعام، لماذا؟ قياسا على المريض مرضا يرجع الوقوع. وأما إذا خافتا على الولد أقصرتا وخلصا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وهذا هو مذهب الحنابلة. والأظهر الذي يرجحه شيخنا هو اختيار اللجنة الدائمة برئاسة سماح الشيخ بن باز رحمه الله في المجلد العاشر على صفحة 219 و220 أن يجوز لها أن تفطر وتقضي، وليس عليها إطعام، وليس عليها إطعام، سواء خافت على ولدها أو خافت على نفسها، تفطر وتقضي. ولم يكن دليل على ذلك مع حاجة الناس إلى هذا، فدل على البراءة من التكلف الحكم، دل على البراءة وعدم التكليف كما عند الأصولية. فللمجوى بين بين الحامل والمرضع تفطر إلى أفطرت وتقضي هذا اليوم، سواء خافت على نفسها أم على ولدها على صدر من قول العلماء، وإن كان الجمهور على وإن كان على ذلك. المرأة المصطحبة وهي التي سمح يسمونها بنزيف، نزيف الدم، هذه المرأة تصوم وتصلي ويظهر زوجها وهي في حكم الطاهرات، ولكن تختلف فقط عنهن بماذا؟ تتوضأ بكل صلاة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المصطحبة قال توضئي لكل صلاة، لا تصلي صلاتين بركن واحد، وإنما تتوضأ بكل صلاة. والعجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى الوقوع يقيم أو مرض لا يرجى طاقته، لا يرجى الوقوع، وهذا يقضي المرض الذي يرجى الوقوع. والعجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى الوقوع يقيم عن كل يوم مسكينا. هذا هو القسم الرابع من أقسام المفطرين، هو من عجز عن الصوم لأحد أمرين، إما لكبر السن أو لمرض لا يرجى وقوعه. فهذان القسمان ليس عليهما صيام، وإنما عليهما الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا. لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تأول قول الله عز وجل كما عند البخاري في صحيحه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين، قال رضي الله عنه: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم المكارم كل يوم مسكينا. وقال رضي الله عنه: ليست منسوخة، إنما هي الشيخ الكبير والمرأة الأكبر، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. أما الذي مرض مرضا ذهب معه عقله فهذا ليس عليه لا صيام ولا إطعام ولا قضاء، لا صيام ولا قضاء ولا كفارة ولا إطعام. ويطعم عن كل يوم مسكينا لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه، وقلنا وعلى الذين يطوقون، يعني يتشمون. ما حد معك كتاب القراءات؟ مين اللي معاك انت يا حمزه؟ ها؟ نعم. يراد وعلى الذين يطوعون ان يقرا الشهاده. وايضا جاء حديث ابن مالك رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاه والسلام انه لما كبر سنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بطول المضي كثره غلب رضي الله عنه وارضاه. قيل انه راى من نسله كم؟ 120 من نسله. اين هذا الرجل الان؟ فقيل رضي الله عنه وارضاه انه لما كبر سنه ولا يطيع الصيام كان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ومقدار هذا الطعام كم؟ نصف صاع، يعني حكتين، يعني بالرز تقريبا كم؟ على اكثر تقدير في الدرجه الدائمه لقاعد اسمع الشيخ مبارك رحمه الله تعالى 3 كيلو، نصفها كم؟ كيلو ونصف. وعلى تقدير ما في شرح الممتع 2 كيلو و40 جرام، يعني 1.20 كيلو. وتحتاج تقدير ابن تيميه مثلا لو ان شخص ما عندوش غير 1.20 كيلو تقول له طلعه ولا تقول له ما طلعوش؟ اخرجه ولا تقول له لا تخرجه؟ لان لازم 1.5 كيلو. لازم تقول له اخرجه على قول الشيخ محمد ابن تيميه رحمه الله و40 وليس 400، 2 كيلو و40 جرام. يعني نصفه يصبح 1.20 كيلو. نعم. ومن أفضل عليه قضاء فقط إذا كان ضده بأكل أو بشرب أو طي عمدا أو حجام أو إبنان مباشرة إلا من أفضل في إيمان فإنه يبكي ويعطي ورغبة فإن الميت يكون شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. نعم. البيان كل الذين اخروا هؤلاء من غير هذه من غير الاقسام الاربعه المتقدمه كل من اخر عليه القضاء وليس عليه الاطعام. انما الاطعام في حاله واحده وهي من افطر بسبب الجماع. من افطر بسبب الجماع فعليه 3 اشياء: التوبه، وهذه اهم شيء. وبعض الناس لما يجي يتكلم يقول مثلا عليك التوبه، يقول بس يعني فقط، وهي التوبه يعني شيء بسيط. والله يقول انما يتخبر الله من المتقين. والسلام يقول لو علم لو علمت ان الله خير مني تسبيحا لما تمنيت البقاء. يعني هو كل اللي يفعله هيدفع نقود ام لا يدفع نقود؟ عليك قضاء ام لا؟ هذا اللي يتعبه فقط. يتعب جيبك؟ لا. الامر لو فيه كفاره هينه اذا جاءت في النقود فهذا امر نبيه لانها تذهب وتجيب. اما التوبه وقبولها فالله اعلم بذلك الا هو. فاذا افطر عليه التوبه والقضاء والكفاره مع الله. اذا افطر بسبب الجماع. والمراد بالاجماع ايلاج، الايلاج في فرج امرأة فهذا بخلاف الانزال، انزال المريض بعدم ايلاج، فهذا يجب فيه التوبة والقضاء. اما اذا اولد لغيره حسبة الفرج فانه يجب عليه التوبة والقضاء والكفار المغرب. لما في الصحيحين وغيرها من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، فقال هلكت، قال وما شانك؟ او قال ما اهلكك؟ قال وقعت على امراتي في رمضان، قال هل تجد ما تعتق رقبك؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تطعم 60 مسكينا؟ قال لا اجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم في روايه والذي بعثك بالحق كما سياتي. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال أعلى أفقر مني؟ ما بين لابتيها يعني المدينة أفقر منا. ثم قال خذه فأطعمه أهلك. فالعلماء تنازع إذا لم يجد حتى الإطعام، يعني أول عليه أن يعرف رقبته، يشتري العبد ويعتق أو أمه ويعتق. الثاني إذا لم يجد فهذا يصوم شهرين متتابعين للهجرة، يبدأ يوم واحد محرم وينتهي يوم آخر يوم في شهر صفر. ولو فصل بينهما بغير عذر شرعي فإنه نقول له إيه؟ عيب يا بطل، عشان تتجرأ على محارمك. يعني لو صام مثلا 50 يوم أو 55 يوم أو 59 يوما وكان الشهران 60، يعني صادف أن حظك جيد يعني فالشعور للتوديد 60 يوم، فصام 59 يوم 60 جميل أحتريك شوية أفضل يوم 60 وأصوم يوم واحد. نقول له إيه؟ ابدأ من جديد. أما إذا كان بسبب عذر شرعي فإنه يجوز له أن يفطر، كان يشارك ولكن بشرط ألا يكون متحايلا على الفطر. فإن كان متحايلا فالعلماء يقولون يعامل بنقيض القدر، يعني وصل 50 يوم تمام خلاص هيفطر، ولا يسافر القاهرة عشان أفطر، يعني يلعب في الحياة. لا، يقال له افطر ماشي، هتفطر افطر بس يبدأ هكذا عشان يبقوا 110 يوم 60 و50 10 أو 59 زيادة. فإذا لماذا هذه التفرع من أنه انتهك حرمة الشرع، انتهك حرمة الشرع. ولذلك أكثر إباحات النبي صلى الله عليه وسلم متى في شهر شوال. بعض الناس يقول لو رمضان بيوم الثلاثة وقد يوقع الصوم الحرج لأنه شعر ويخشى على نفسه وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر نكاحاته وزوجاته في شهر شوال، وليس لأن النكاح في شوال له مثل أو أنه سنة كما يفهم البعض، وإنما صادق ذلك. حتى في أعراف هنا في مصر غالبا يكون الزواج بعد ذلك. وتنازع العلماء فيما إذا لم يستطع أحد هذه الكفارات الثلاثة، لا العتق ولا الصيام ولا الإطعام، هل تسقط أم تبقى في ذمته؟ ها؟ قال بعض العلماء تسقط، هو اختيار ابن قدامة وإحدى روايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي، والجمهور أنها تبقى في ذمته، تبقى في ذمته، قد يختلف فقير فيخرج هذه الكفارة. والذين قالوا لا تبقى قولهم قوي من جهة ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهذا الرجل تبقى في ذمتك، والجمهور يقول تبقى في ذمتك، متى تيسر له إخراج هذه الكفارة فإنه يجب علينا أن يخرجها ككفارة اليمين. نعم. الذي يسافر بالسيارة ولو كان يسافر كل يوم يجوز له أن يفطر ويفطر، بل الأفضل له أن يفطر في حديث مسلم السابق ذكره، يفطر ثم يقضي بعد ذلك ولا شيء عليه أبدا والحمد لله. نعم. 60 مسكينا بخضار نصف صاع، يعني كم كيلو؟ 90 كيلو من الرز الجيد، 90 كيلو من الرز، يعني حوالي شكرا الاثنين، تنتهي على خمسين. نعم. نعم، هناك قول عليه قضاء ولكن الصواب جاء في مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكل او شرب ناسيا فليمت صومه فانما اطعمه الله وسقى. والقول بان عليه القضاء قول مخالف للنص وان كان هو مذهب بعض الفقهاء، ولكن لا دليل عليه، بل هو مصادم للنص ومخالف. لأن قال: فإنما أطعمه الله وسقاه، فلم يأمره بالقضاء. وتأخير البيان في حقه صلى الله عليه وسلم عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم. في بعض الأحوال نعم، إن ثبت هذا فهو بقول هذا، وأما الذي في الصحيحين مثل مسلم فقط، إنما في الصحيح حديث أبي هريرة: من أكل أو شرب نسيئا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. يقول ذلك من زمان وهذا يدل على قول من قال بأنه عليه الغرض، ليس عليه قضاء ولا كفارة. لكن لو هو جاب مثلا نسي، ففي اخر لقمه تذكر، اخر من عقد رزق تذكر، كان عامل رزق مباركة فاخر ما رجع جت عليه خلاص. فهذه هي من اللي افضلته. يعني لو اكل القدر كله ثم جاء عند اخر من عقد وتذكر انه صايم، وقال واحد: انت صايم؟ فقال: نعم، هي تعبير. أكلت الفطر كله وبقي هذا الكلام، هذا الفطر. كل ما أكل ولا يفطر، لأنه معروف به النسيان. من أكل أو شرب نسيا فليريد ما صنع، فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. نعم. يقضي في أيام إجازته، لابد كل إجازة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وقال: لا يزال الناس بخير ما عاش بالكفر. متفق عليه. نعم. شرع في بيان احكام بعض الصور كالاكل والشرب نسيا، ثم ذكر في الاداب رحمه الله، فذكر حديثا النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه من سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. الحديث الاخر: ما زال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. فمن السنه تعجيل الفطر. اذا اذن المؤذن وكان هذا المؤذن منطلقا في اذانه، فانه اول ما يقول الله اكبر تفطر. وما يفعله بعض العامة من أنه ينتظر حتى يتشهد أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا بدعة ومخالف للسنة. وإنما السنة أنه يعجل الفطر، والسنة تأخير السحور وتعجيل الفطر، يؤخر السحور. وكان مقدار ما بين الأذان والسحور زمن النبي عليه الصلاة والسلام قدر القراءة من 50 آية، وأمر يتعلم أصحاب القرآن حتى أزمانهم ضبطوها بالقراءة. قال: مقدار قراءة 50 آية رضي الله عنه وأرضاه جميعا. نعم. المؤذن نفسه، المؤذن نفسه ماذا فعل؟ كذلك المؤذن. نعم. المؤذن نفسه عند المغرب. إذا دخل الوقت يفطر. قبل أن يؤذن ولا بعد؟ إذا دخل الوقت ورأى الشمس قد غربت ودخل الوقت يفطر. يفطر بعد؟ مع الأذان أو وهو يؤذن. نعم. نعم، دليل على المؤذن نفسه. نعم، المؤذن نفسه. لا، ليس عليه. ليس عليه، لكن لو أنه أخر بعض الأيام يقضي عليه. لكن الأذان مثلا نعم هو رائع فيبقى من نزول القصر كيف تبقى؟ يعني الله سبحانه وتعالى في الصحراء ولا في المدن؟ في المدن. في المدن في الصحراء. في المدن قد يحول بينك وبين الشمس. لا يتكلم العلماء المعاصرون فيما إذا أفطر الإنسان على الأرض ثم صعد فراء الشمس ولم يدرك قرص الشمس إذا أفطر على الأرض وفي هذا الوقت بالضبط صعد الطائرة بسرعة فراح قرص الشمس لم يغرب هل عليه قضاء أم أن صيامه صحيح؟ ها؟ صيامه صحيح وقت الشيخ محمد ابن تيمية رحمه الله تعالى صيامه صحيح لأنه أفطر المصور يشرق كذلك لو غاب قرص الشمس ولو كان المؤذن يؤذن بعد ذلك لكن هذا غالبا ينضبط في الصحراء دون المدن لأن المدن قد يحول بينك وبين رؤية الشمس بعض العمارات أو بعض المساجد أو بعض الدنيا أما إذا كان في الصحراء وتحقق من غياب قرص الشمس فلو أن يعجل وغالبا الحمد لله التقاوم التي في بلادنا غالبا تكون على الأقل نعم نعم ولو في ساعة واحدة لو جمعهم في ساعة واحدة الله يعينه ويجوز له ان يخرج مجابة ويجوز والافضل ان يطعمهم طعاما ولو اخذ اجابة نعم نعم وقال صلى الله عليه وسلم تسحر بين السحور بركه متفق عليه وقال اذا اخذ احدكم فيجبر على ثمر فإن لم يجد فيجبر على الناس فإنه ضرور رواه ابن خلدة وقال عليه وعلى عليه وعلى عليه نعم وإن على الأمر جاء به حديث نعم بين من السنة أن يتصحى من السحر ولو على جمع ولو على النهار يتصحى بإصابة السنة لأن هذا السحور وسمي السحور لأنه يقع في وقت السحر آخر الليل لذلك من السنة تبليغه هذا فيه بركة لأنه يعين الصائم على الصيام ومن السنة أن يفطر على رطبات فإن لم يجد فعلان فعلى تمرات ويجعلها أسرا واحدة أو ثلاث أو خمسة نعم وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والحمد به والجنة فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري نعم إذا هذا أيضا من الآداب ترك قول الزور والباطل والعمل به والجهل أن يجعل الناس تكون أخلاقه سيئة قال نص لما يعني يحاول يبرر خطأ يقول أصلا كنت صائم معلش اسمعني كنت صائم وعليه بقى ما يتعبنيش انا صايم هتفسد علي لا الصيام مدرسه وتهذيب للاخلاق وليس اساءه في الاخلاق نعم فالصيام مدرسه لحسن البلد لذلك قال عليه الصلاه والسلام فان سابه احد او قاتل فليقل اني امرئ صائم والمختار انه يقول ذلك جهرا لان ابن امرئ صائم لدفع هذا الصائم وايضا تذكير بنفسه ان يفعل ابن امرئ صائم يعني تتق الله فيه او ابن امرئ صائم فلا استطيع ان اشرك وكان يعدون الغيبه من المفترات كما قالت عائشه رضي الله عنها كنا نعد الغيبة من المحصرات وبعض الناس يصوم عن المباح من أكل أو شرب ويقع في الحرام ولا يصوم عن الحرام والواجب عليه أن يصوم عن المحرمات لذلك كان بعض السلف إذا صام جلس في المسجد يعني في وقت فراغه يقولون نصون صيامنا يعني عن الأب والأب. الإنسان يشترك في الصيام يعني ألا يخالط الناس إلا بقدر الحاجة. السلف كانوا يهربون من الناس للمساجد وإلى بيوت الله حتى يصوموا بذلك صيامهم، لأنه ضيف يأتي في السنة مرة واحدة فيجب أن نحسن استقباله. نعم. وكان السلف تعلق قلوبهم بالصيام، فكانوا يبلغ الله 6 أشهر من بلغه رمضان، فإذا بلغوا رمضان دعوا الله بقية العام أن يتقبل الله عز وجل منهم صيام رمضان. نعم. نعم. السحور هو الأكل نفسه، أما السحور هو فعل السحور كالوضوء والوضوء. فالوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو العمل، وكالجلسة هو الجلسة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صيام صامع فهو متفق عليه. نعم. فمن مات عليه صيام، وفي رواية من مات عليه صيام نذر، حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. بعض العلماء قال من مات عليه صيام يعني صيام فريضة نذر أو كفارة أو صيام رمضان صام عنه وليه، يصوم بقدر الأيام التي أفطرها عنه وليه. وبعض العلماء يقول أن هذا خاص بصيام النذر لأنه ألزم نفسه بعبادة لم يلزمه بها الشرع. ولو سمح الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله رحمه الله أن هذا عامه في كل صيام فقط لهذا الحديث. وأما الحديث الآخر من صام وعليه صيام نذر فهذا خاص أريد به العموم للرواية. سبق معنا هذا الفصول أن هناك خاص يراد به العموم، ولو كان هذا الحديث جاء بعد الحديث الآخر فيقال عنه أنه خاص ولكن أريد به العموم. نعم. وسئل عن صوت يوم عرفه فقال يكفر السنه الماضيه والباقيه، وسئل عن صيام عاشوراء فقال يكفر السنه الماضيه، وسئل عن صوت يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او مسي عليه فيه رواه مسلم. وقال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كسيان الدهر رواه مسلم. وقال ابو ذر نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انظر الى الشهر 3 ايام 13 و14 و15 رواه النسائي والترمذي. نعم. وهذه الايام كلها من صيام النافله، فالصيام لا يجب منه الا شهر رمضان وصيام النذر وصيام الكفاره، كل ما على هذه الثلاثه كله نافله وسنه وليس بواجب، صيام رمضان وصيام النذر وصيام الكفار الكفارات اليمين او القتل هذه واجبه كلها، ما عدا ذلك كله صيام نافله. صيام يوم عرفه هو اليوم التاسع من ذي الحجه، سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفر السنه الماضيه والباقيه. والمراد بالذنوب بالكفاره هل هي الصغائر والكبائر ام الصغائر والقتل؟ قولان لأهل العلم، فالجمهور على أن المراد بذلك الصغار دون الكبائر، واشترطوا بالكبائر التوبة لقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قالوا إن هنا شرط، وفعل الشرط هو يوسف تجتنب، وجواب الشرط هو إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وهذا قول الجمهور. وذهب ابن المنذر رحمه الله في الأوسط واختيار العلامة محمد ناصر الدين الألباني هو غالب يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأعمال الصالحة تكفر حتى الفجر. من أقوى التي معنى ذلك قول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في اليوم 5 مرات أيبغي ذلك من دونه شيء؟ قالوا لا. قال كذلك الصلوات الخمس ينفع الله بهن الحضارة. ولكن الأظهر هو قول الجمهور واختيار سماحة الشيخ بن باز رحمه الله واختيار شيخ أبي الدرج وجماعة الشيخ صالح بن هان ولا أحد من العلماء أو شيخنا يقول بأنها من فقه الكبائر، بل لا بد في الكبائر من توبة لظاهر الآية. وأيضا الحديث عن جرير بن مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فاشترط صلى الله عليه وسلم اجتناب الكبائر. وهذا هو قول الجمهور وهو الأظهر من حيث الدليل أيضا. نعم. وأما صيام يوم عاشوراء فهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. بعض الناس يصوم شهر يناير، يظن ان اول شهر في الميلاد او في الهجره، لحتى يعلم الناس المسلمين على التصوير ويبدو صايم 10 يناير. يقول صايم ليه؟ لان مش عاشوراء. يظن ان عاشوراء في شهر يناير، وهذا غلط. انما عاشوراء في شهر الله المحرم اشهر الهجريه، هي المعروفه في الشريعه. إن عدة الشهور عند الله من الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم الآية. المقصود الأشهر المحرم صفر ربيع الأول إلى آخره. فلازم أن أبنائنا ربما حرم أشهر قبطية ولم يعرفوا شيئا عن أشهر الهجرة، وهذا غلط، هذا خطأ كبير، وهذا مرتبط بفكر بلاد المسلمين. حتى الناس الآن الرواتب تصرف منها يناير فبراير مارس ابريل، لذلك الناس ما يعرف محرم صفر ربيع هو. يقول واحد فينا يقول شهر عيد الاشهر الهجريه ربما لا يعرف، لان الراتب بتاعه معلق بالاشهر القبطيه والميلاد ليس الاشهر، هو متعلق بالراتب. نعم يا نصر. نعم. الراجح انه لا تشترط النية في صيام النافلة خلافا لما زعم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى بيوت أزواجه فيقول: هل عندكم طعام؟ فإن قالوا لا قال إني صائم، يعني عائشة رضي الله عنها. فأنشأ النية من ساعة الفجر، وربما سأل هذا السؤال بعد الفجر، بل غالبا انه يسأل قبل الفجر ام بعد الفجر؟ ها؟ غالبا بعد الفجر. قال اني استقر ما يقول اشترط كما في صيام الفريضه ولا ظهر الاول والله اعلم. قال اني صائم. نعم. نعم. حتى ولو بعد الزوال، من اشترط قبل الزوال ليس عنده دليل. حتى ولو بعد زوال الشمس ليس هناك دليل على القول بانه لا بد ان يكون ذلك قبل الزوال. لا اعرف السنه حديثا صحيحا عن النبي عليه السلام باشتراط من قبل الزوال. نعم. ارفع صوتك. هذا مقصود بارك. نعم. كما سمعت. نعم. قلنا عن قيام يوم الفطر والجنايه. اذا هذا يوم عاشوراء، والسنه ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. لقول عليه الصلاه والسلام: لئن انا بقيت الى قابل، يعني عام القابل، لاصومن 19. فلم يأتي عام القابل إلا وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن القيم رحمه الله في أحوال صيام يوم عاشوراء 3 مواقف: أن يصوم تاسوعاء وعاشوراء والحادي عشر. وقال زعم ابن القيم ان هذه اعلى مرتبه، والثانيه ان يصوم تاسعاء اوان عشره، وادنى هذه المراتب ان يصوم عقب عشره. ولو ذكر حديثا في صيام ثلاث ايام، ولكن عليه بالنسبه لي والله اعلم لا يصح، وعليه فانه يكتب بصيام تاسعاء وعشره، وان كان كثيرا من كان كثير اهل العلم يقولون بالجمع بين يوم يعني يوم قبله ويوم بعده. والذي عليه الدليل الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: انا رقيت الى قائم لا اصومن التاسع وعشر. فهذه سنه قوليه، وان لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم نفعلها ام لا نفعلها؟ نفعلها، لانه حال بينه وبين فجرها حال وهو النوم. ويوم عاشوراء هذا يوم كان نجى الله عز وجل فيه موسى بن فرعون، فسأل عنه النبي فسأل عنه النبي قال: هذا يوم عظيم اليهود. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن احق بموسى منه، يعني النبي. فصامه وامر الناس بصيامه، وكان صيام عاشوراء اولا قيل انه كان طيبا، ولذلك لما اصبح يوما والناس مفطرين وعلموا ان عاشوراء امر بصيامه فاتم الناس صيامهم، اتم الناس صيامهم من وقت ما علموا ذلك. وكان الصحابيات يصومن هذا اليوم ويصومونه صيامه. نعم. لمن ان يعني اذا فاته تاسعاء لعذر مثلا واراد ان يصوم عاشوراء مخالفه لليهود يصوم يوما بعد حتى لا يوافق اليهود. نعم. واما قال رسول عن صيام عاشوراء فقال: يكفر السنه الماضيه. سبق بيان ان هذا خاص بالصغار من الكبائر. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه، يعني القران. فيسن صيام يوم الاثنين، وايضا يسن صيام يوم الخميس، لان الاعمال ترفع فيه الى الله عز وجل، والنبي عليه الصلاه والسلام قال: احب ان يرفع عملي الى الله وانا صائم. وايضا قال: من صام رمضان ما يتبعه سته من شوال كان كصيام الدهر كل صيام الدهر. إذا صام الإنسان رمضان وأتبعه ستة أيام من شوال يجوز أن يصومها يصلونها صلاة من اليوم الثاني من أيام شهر شوال، ويجوز أن يصومها مفردا، إما أن يجمعها وإما أن يفرق بينها، كله جائز على السعة ولله الحمد. وإذا فاته الصيام في شوال هل له ان يقضيه في القعده كحال النبي عليه السلام لما فاته الاعتكاف في رمضان قضاه في شوال، لما دخل يوما صلى الله عليه وسلم وكان قد ضرب له في باب عند المسجد، ضرب له حصير يختبئ فيها من الناس باعتكافه صلى الله عليه وسلم، فدخلت حفصه فرات ذلك فضربت في بابه، ودخلت عائشة فرأت ذلك فضربت خباه، ودخلت زينة فرأت ذلك فضربت خباه. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر أردتن ارقضن التقطيع، وخرج من معتكفه وقضاه في شوال. وسأتي تفصيل الكلام في ذلك. فأظهر ذلك فتوى كبار العلماء أنه لو فاته في شوال فإنه لا يقضيه في ذي القعدة، لأنه عبادة موظفة لزمان معين هو شهر شوال. كان صيام الدهر إنك صمت السنة كلها، لأن رمضان كم يوم؟ 30 أحيانا 26 أحيانا، وإذا صمت ستة تصبح 36 ضرب 10 تساوي 360، والحسنة بعشر أمثالها، فكأنك صمت الدهر. لبعض الناس يتحاولون في صيام الست من شوال، وهذا خطأ، وهي سنة لها فضل كبير. إذا صار الإنسان رمضان وأتبعه الستة من شوال كأن من صام الدهر. وأيضا أمر أو أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام أبا ذر بثلاث أشياء: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وهذا في حديث أبي هريرة أنه كان طالب علم، فأوصاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يوتر قبل أن ينام، لأنه ربما صور في العلم فلا يستيقظ للوتر قبل الفجر. وإن كان قد قال عليه السلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. ولكن هذا في حق من يستطيع أن يعمل، أما من لا يستطيع فالأفضل له أن يوتر قبل أن يوتر قبل النوم، لحديث أبي ذر في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له أن يوتر قبل. فمن السنة صيام ثلاثة أيام، وهي الأيام تسمى الأيام القمرية، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهجري، يسمى الصيام هذه ثلاثة أيام. نعم. وأيضا ما يسمى صيامه شهر شعبان، والإكثار من الصيام، لأن عائشة رضي الله عنها كما في البخاري الصحيح قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. ذلك الروايات فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، رواية عائشة هذه كان يصوم شعبان إلا قليلا. فيكثر الإنسان من الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، ترفع فيه أعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنصح. من السنة الإكثار من الصيام، ولكن لم ينصح أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام شهرا تاما غير شهر رمضان. وما قاله بعض الناس صيام رجب وشعبان ورمضان هذا ليس من السنة، وإنما السنة صيام أكثر شعبان مع شهر رمضان ومع الست من شهر. مع الناس أول مجموعة ثلاثة أشهر رجب يصوم. نعم. نعم. الأمر أن كل عبادة واحدة من هذه العبادات. ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الفطر، متفق عليه. وقال: وهذان يومان، يوم الفطر الذي هو اليوم الأول من شهر شوال، ويوم النحر الذي هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، يحرم صيام هذين اليومين على كل حال مطلقا. بل إن الصيام لا يتعقد ولا يصوم. يعني لو أمسك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله عز وجل، فإن صيامه لا ينعقد، لا ينعقد له السنة، لأن صيام هذين اليومين فقط. نعم. وقال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. كذلك أيام التشريق وهي الثالث عشر والرابع، وهي عفوا الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر من شهر ذي الحجة، هذه الأيام أيام أكل، أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، أيام صيام، إلا في حالة واحدة وهي من لم يجد الهدي في الحج. وصيام ثلاثة أيام في الحج يجوز أن يصوم أيام التشريق خاصة بالحج، أما غير الحاج فلا يجوز أن يصوم أيام التشريق أبدا. وسميت أيام التشريق بذلك لأنهم كانوا يشبكون فيها لحوم الأضاحي، يعني يضعونها في الشمس حتى تجفف ثم يضعونها يعني بقية العام. نعم. نعم. لا ليس عليه، يبقى فيه. نعم. نعم. نعم العيد يومان، عيد الفطر يوم واحد شوال، وعيد الأضحى يوم عشرة ذي الحجة. أما في بلد الأيام بخمس أيام لا، اليوم الثاني يجب أن تصوم من شوال، يجوز أن تصوم اليوم الثاني من شوال، ويجوز أن تضحي إلى آخر أيام التشريق، يعني إذا عصر اليوم الثالث عشر تجوز الصيام، وكذلك الأيام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. متفق عليه. نعم، من حديث ابي هريره رضي الله عنه: لا يجوز صيام يوم الجمعه مفردا، فاذا اراد ان يصوم الانسان يوم الجمعه فانه لا بد ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا في فضل صيام رمضان، وكل ذلك في الصغائر دون ان تبرز على قول الراجح وقول الجمهور. فصيام رمضان ايمانا عن الله واحتسابا للاجر من الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك قيام الليل لشهر رمضان، هذه العباده التي لا يشرع الاجتماع عليها بهذه الكيفيه الا في شهر رمضان، كما فعل عمر جمع الناس على ابي بن كعب. وكان الصحابه رضي الله عنهم يعتمدون على البسيط من طول القيام في رمضان. وسميت التراويح لان الناس يروحون فيها بين الركعات، وقيل يروحون بين اقدامهم من طول القيام. والناس الان يروح يصلي التراويح كلها في ربع ساعه. في ربع ساعه هذا غلط. والمشروع ان الناس يصلون ركعتين وركعتين ويستريحون ويطيلون الصلاه. ولكن يجتهد الائمه ان يراعوا احوال الناس كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. معاذ رضي الله عنه في صلاة الفرد. نعم. وهنا مسائل متعلقة بالصيام، منها إذا استعطى الإنسان في أنفه وضع قطرة أو نحوها في أنفه، وإذا وضع هذه القطرة في عينه أو في عينيه أو في إحدى عينيه فأحس بطعمها في الحلق، فأيهما تفطر؟ أم كلاهما تفطر؟ أم كلاهما لا تفطر؟ المختار عليه فتوى لنا أن العين لا تفطر والأنف يفطر، لماذا؟ مدخل. أما الأنف فإنه مدخل الجوف، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحديث ابن صبر رضي الله عنه لم يأمر بالتحرز من الماء في عينيه، وإنما قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني فلا تبالغ. والاستنشاق ما يمنعه غيره جذب الماء بطرف الأنف وإدخاله فيه، أما الاستنثار فهو إخراج النفس. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم المبالغة في الاستنشاق، وذلك تحرزا من دخول الماء إلى الجوف، حيث أن الأنف مدخل محتاج إلى الجوف بخلاف العينين أو وكذلك الأذن. فالقطرة في الأذن والعين لا تفطر، أما القطرة في الأنف إذا أحس بطعمها في القلب فإنها تفطر. نعم، فيها خلاف كبير. وأما بالنسبة لنزول المريء بدون شهوة ولذة، هل يفطر أم لا؟ الحجامة، من تهم الحجامة؟ الحجامة تنازل العلماء فيها نزاعا كبيرا، والذي عليه فتوى اللجنة دائما في المجلد العاشر على صفحة 261 و 262 أنها تفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحالم والمعزوم. هو حديث صريح، وهو حديث صريح عندما يصححه هو الذي يقوم قالوا ولا فرق بين الآلات الحديثة وغيرها، سواء استعمل فمه في شرط الدم أو استعمل آلة يفطر. لعموم الحديث أفطر الحاكم والمحجوب. وأما أثر ابن عباس عند البخاري صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فهو حديث شاذ، كما حكم عليه الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء. وإنما الصحيح هو أنه احتجم وهو محرم، ولذلك احتجم الإنسان في رأسه وخلع بعض الله الشعر بالحجامة هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لا سيما إن كانت الحجامة الحاجة. أما لغير الحاجة فالأولى أن ينتظر ولا يحتج، لأن النبي عليه السلام كما البخاري صحيح كان يجدد شعره في الحج، قيل حتى لا يتصاحب منه شيء، وقيل حتى لا ينشغل به لأنه في عبادة صلى الله عليه وسلم. وأما لزهد من بدون لذة إذا نظر إلى الرعى أو داع الرعى فأنزل فهذا عليه الفطر عليه الجماهير، خلافا لمن زعم أنه لا يفطر كالعلامة محمد ناصر الدين البلوي، وكذلك الاستمناء خلافا لقوله رحمه الله الصواب أنه يفطر وعليه الجماهير وكذلك. من ذلك الاستمناء أو للنظر أو نحوها يفطر. أما إذا نزل بغير شهوة هل يفطر أم لا؟ أنا لدي فتوى لابن الدائمة بدأت صباح الشيخ الله رحمه الله في المجلد العاشر على صفحة 279 أنه إذا نزل الملي بدون لذة لا يفطر، إذا نزل الملي بدون لذة لا يفطر. بدون لذة كيف؟ كمرض أو برد شديد. وأيضا بالنسبة لمخاف الرمل الذي يستعمله مريض الرمل والصرف يستعمل مخاف في فمه، هذا المخاف عبارة عن رذاذ من الماء، هل يفطر أم لا يفطر؟ ها؟ هل يفطر ولا لا؟ أنا سمعت أنك تتكلم عن الجوار، اسمع حتى تتكلم، اسكت حتى تسمع. بخاف الرب يفطر ولا لا يفطر؟ بخاف الرب، بخاف قول يا شيخ كريم، ها؟ ما يفطر، يفطر أم لا يفطر؟ لا يفطر، فتوى الأئمة دائما بدأت تسمع الشيخ بن باز رحمه الله أنه لا يفطر. لماذا لا يفطر؟ مع أنه ما لأنه يتحول إلى غاز، مجرد خروج من هذا المخاط يتحول إلى بأس، فهو توزيع للصرف وليس شربا للماء، وليس شربا للماء. وأيضا بالنسبة لنقل الدم، إذا كان الإنسان هناك إنسان مريض ويحتاج إلى نقل الدم، فنقل الدم من شخص إلى شخص، هل هذا يفطر قياسا عن الحجامة أم لا يفطر؟ الأظهر أنه لا يفطر. بالنسبة للإبر المغذية وغير المغذية تفطر أم لا تفطر؟ نعم التبرع بالدم لا يفطر. نعم، لأن الأصل البراء والأصل بقاء السنه إلا ما دل الدليل على أن هذا الشيء الحجامة برأة ليه. نعم، أما الإبر فبعض العلماء قال لا تفطر مطلقا سواء مغذية أو غير مغذية، لأنها ليست أكلا وليست في المعنى. والذي عليه فتوى الأئمة الدائمة أن المغذي يفرق بين المغذية التي تكون مقام الأكل هذه الكرسي هذه تخسر. أما غير المغذية للدواء والعلاج فإنها لا تخسر فإنها لا تخسر وهذا قول هو الأرجح هو الأرجح. وأما الكحل إذا وضع في عينين بالنسبة للمرأة والرجل فإنه لا يخسر الكحل ولو أحس بطعم في حبله فإنه لا يخسر. وأما بلع الريق فإنه لا يخسر ولو بلع ترابا أو دقيقا رغما عنه وهو في الطريق فإنه لا يخسر وليس عليك شيء. أما إذا أخذ دواء كبسولات يخسر أم لا يخسر؟ الحق أنه يخسر لأنها دخلت من مدخل المعتاد عمدا ولذلك تنازع في إدخال القصع أو نحوه من غير الطعام هل يخسر أم لا؟ والمختار أنه يخسر مثال بعض العلماء يقول أنه لا يخسر لأنه ليس أكلا ولا في معنى الأكل بالنسبة لغير الدواء أما الدواء فإنه لا يقضي يوم لا يقضي 60 يوم فقط هو من أول لحظة الصف مثلا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم ومن قام ليلة الهدي إيمانا وإنسانا شكر له ما تقدم من ذنبه وقدم عليه. والإنسان يجتهد يا إخوة في ليلة القدر وهي في العشر الأواخر من رمضان في أوتاد العشر. قال صلى الله عليه وسلم التكشوة في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى. وأما ما جاء في مسلم أن أبي الكعب رضي الله عنه كان يقسم على أنها ليلة السابع والعشرين فهذا محمول على هذا العام الذي أقسم فيه أبي الكعب. وإلا فإن الليلة التي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر أصحابه ورأى أنه يسجد في ماء وطين وخرج ليخبر أصحابه وإلى رجلين يتلاحيان فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فرفعت عني. وهذا من شوق جلال الدين فرفعت عني كانت ليلة كم؟ ها؟ 23. لبعض الإخوة ربما يتكاسى على 23 أول ليلة ممكن تكون هذه هي ليلة القدر وزي المسجد يمتد بين 27 بعض الإخوة يوزع رشد اللبن وهذه الأغنام ليلة 27 ويخشى أن يكون هذا بدعة. لماذا؟ لأنه يعني أنه يقول للناس اشتغلوا في هذه الليلة وفي غيرها لا تشتغل. ليلة 27 نعم هي ليلة خروج فيها في ليلة القدر ولكن قد تكون ليلة 29 أو 25 أو 23 أو 21. نعم الصواب أنك تنقل أبي أقصد من ليلة 27 والنبي صلى الله عليه وسلم 23 وعلى ما هو الإدعية أنها ليلة بارجة لا حارة ولا باردة تخرج الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع يعني تفحش القمر وهذا شيء براءه الناس وشيء معروف. واما احنا يعني لا ان النتيجه تصح فيها وان الكلاب لا تنفع فيها هذا لا اعرف فيه غير من اسم الله انه هو كلام ذكره بعض الناس ليس عليه دليل والذي ورد ان الشمس صبيحتها تخرج بيضاء لا شعاع فيها القمر. نعم الإنسان يجتهد أيها الإخوة في هذه الليلة وينظر إلى أهل الاجتهاد في العبادة في هذه الليلة ولا يضيع وقته خصوصا في أوتاد العشر الأواخر في أوتاد العشر الأواخر يجتهد جدا ليلة العبادة فيها أفضل من عبادة العمر الكامل 1000 شهر كم سنة؟ 83 سنة شهرا ونيل من الأشهر 83 سنة وليل من الأشهر في ليلة واحدة. وبعض الناس لا يشتهر في هذه الليلة، لا يشتهر بالعمل ولا يشتهر بالليل. بعض الناس يشتهر النساء بالذات في البيوت، يشتهرن بصناعة حلويات الليل، يشتهرن بالعشرين يوما، فإذا جاءت العشر أواخر من رمضان التي يزود في الشهر إذا بهن ينشغلن بهن الكحك والبسكويت والحلويات. لماذا لا تصنع حلويات؟ كيف شئت؟ طالما أنها مباح، ولكن لا تشغل المرأة ولا تشغل المرأة اشتري المرأة حتى لو كانت تشتكي تجيب فرنسية ولا غيرها تجيب الحلويات، ولا تضيع على العشر أواخر من شهر رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف نساؤه من بعده. نعم كما سمعت. نعم. الأرض لا تصلي معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام من قام عن يمينه حتى ينصرف كتب له قيام الليل. قال حال وعطيق من شفع الوتر، أو أنه إذا جاء الوتر انصرف من المسجد هذا خلاف الأفضل. والأفضل الأئمة وكبار العلماء أنه يصلي مع إمامه حتى ينصرف. من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام الليل. كتب له قيام الليل. لا كل هذه الحديث على الصلاة، على الصلاة كله. نعم نعم. صيام يوم السبت هذا حديث العلماء وقال عليه الجمهور انه جائز، وان الحديث في ذلك شهادة. اما الشيخ ابن باز رحمه الله فيرى صحة الحديث، ولكن الحديث في هذا الجمهور. لو اردت ان يعني الشيخ ابن مطيع في ذكر الكلام في حديث الصيام المغتاب فإنه هنا التحقيق طويل، لكنه مقدم تفريق وقتي. فالأمر في هذا الحديث أنه لا يصح، وأنه حديث شائع. صيام يوم السبت جائز، وإنما النهي عنه في الصحيح هو صيام يوم الجمعة مفردا، إلا أن يصوم يوم قبل أو يوم بعد. يجوز له أن يصلي، يجوز له أن يصلي أو لا يصلي بعد الوقت، هو الشيء. نعم؟ خلاف السنة جائز ساعة من الوصول إلى الصلاة. كيف يصلي من الوصول؟ نعم. شارك الجمعة بإجماع العلماء وما قاله جمال البنا هذا المعروف من أن شرب الدخان لا يقصر فهذا يجبن الجمعة، ويجب محاكمة هذا الرجل المعروف. ها؟ مات أفضى إلى ربه جل وعلا، هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. فهذا من الباطل، قول الدخان والشيشة لا تقصر هذا كلام باطل. لذلك العلماء تكلموا في البخور الذي له الروح ويتغذى به الروح ويتغذى به الروح انه مستر البخور الدخان على البخور مستر بخلاف العرس السائل فانه لا يعيش. اما البخور فيدخل الى الجو عن طريق الانف ولا الوجود، فالصواب انه يفطر عليه فتره الباب. المغرب يجوز له، يجوز ان يصلي كما قال الوقت لا ركعات متصله، يجوز متصله بلا تشهد. نعم. قال صلى الله عليه وسلم يحج بعشر الاواخر من رمضان حتى توزعه الله، واعتذر من بعد الاحتكام لغة هو لزوم الشرك وحبس النفس عليه سواء كان حقا ام باطلا. كما قال عز وجل: ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ قال ابراهيم لقومه. وقال سبحانه وتعالى: فلا تباشرهن ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد. واما شرعا فالاعتكاف بدون المسجد بنية عباده الله عز وجل. واما ما ذكر الطيب قطع العلاء عن الخلاء لخدمه الخالق هذا فيه نظر. وقوله لخدمه الخالق هذا فيه نظر كما قال شيخنا سلمه الله، لان المخدوم يحتاج لمن يخدمه. فاطلاق ربط الخدمه على الله عز وجل لا يجوز، لان الله عز وجل غني عن خلقه ولا يحتاج لخدمه احد من خلقه. ويتحرر من هذا الفرق ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه مزاد التركيب: الخدمه والعشق والوجد. كان هذه من قول الصوفيه. كان ابن القيم رحمه الله فدخل على شيخ ابي اسماعيل قرر كان رجل صوفيا عن مراقبه شيخ ابو اسماعيل قرر صاحب منازل السائرين الى منازل اللي كان عبده يا ابن سعيد الذي شرح ابن القيم في مزاد التركيب. نعم. وهو سنة الاعتكاف إلا أن ينذر فإنه يصبح واجبا. وصح الاعتكاف من المرأة أن لو جاءت المرأة اعتكفا اعتكف الرسول اعتكف أزواجه من بعده. وهذا بالإجماع هو سنة. والاعتكاف سنة مؤكدة في العشر الأواخر وسنة مستحبة في باقي أيام السنة. فيجوز الاعتكاف في غير رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضيت وترك الاعتكاف قضاه في شهر شوال، وهذا كما في البخاري ومسلم. فهذا يدل على أن الاعتكاف ليس خاصا بشهر رمضان. وهل يشترط له الصيام؟ لو أنا أخر مرة في الاعتكاف وأفطر، هل يأخذ من الاعتكاف ويحسب له هذا اليوم؟ الصواب أن الصوم سنة وليس في الاعتكاف. افضل ان يكون صائما، لكنه لو كان مسافرا واعتكف مع المسلمين فافضل يجوز، لكن من السنه المعتدل الصيام. والاعتكاف كما سبق سنه في حق الرجال والنساء سواء، ولكن اشراط الاعتكاف المراه شرطا: اذن الزوج وان تلزمها، أن يأذن لها زوجها في الاعتكاف وأن تؤمن الفتنة. ويشترط في الاعتكاف أن يكون في المسجد. وأما المسجد يتخذه النساء في البيوت فلا يجوز فيه الاعتكاف. بينما يصلي هذا يسمى مصلى أو يسمى مسجدا. إذا دخلت المرأة في المصلى تصلي فيه في بيتها، هل يلزم أحلية المسجد أم لا؟ لا لا يعني. وإنما هذا خاص بالمسجد تقام فيها الجماعة، تقام فيها الجماعة خاص بها بيتها. أما المصلي يدخل المرأة في بيتها فإنه لا ليس بالمسجد، لا يتعلق بها حتى. كذلك المصلي في صلاة الليل لا يصلي الإنسان تحية المسجد. لذلك خطأ أن يقال في مساجد النساء التي بنيت مع مساجد الرجال مصلى النساء، لا هذا يسمى مصلى المسجد الذي عندنا في المسجد الجديد، هذا مصلى المسجد مسجد. إذا دخلت المرأة يشرع لها أن تصلي تحية المسجد، ولو كان مصلى في مصلى الجديد فإنه لا يشرع لها أن تصلي تحية المسجد. لذلك الحجر يدخلن هذا المصلى ويلزمنا ويكون فيه باذن النبي الى المسجد. نعم. الاعتكاف سنه، حكمه سنه، وسبق بيان معناه. ومن آدابه كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد الا يكون مجذبه للزبائن. بعض الناس معتكف ولا تشعر انه معتكف ابدا، ليس عنده حرص، خفاف واحد داخل واحد خارج. بل الناس داخلان وناس خارجه ولا يكون نفس الكلام. لماذا تفتح الباب؟ يكون بالتعامل في الباب تدخل الناس وتطلع الناس في الباب خلاص اسمح الباب واتخاذ الباب سنه اذا قضي على الناس ويكون هناك حرج على الناس تترك ولكنه سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا دخل المتحرر والسمير في فجر يوم 20 كان على الاستقبال المتحرر وكان يضرب له حصير عند المنبر. ومتى يدخل المعتكف خباءه؟ يدخل فيه قبل غروب شمس يوم 20 حتى يصلي ليله 21 لانها قد تكون هذه الليله التي قد 21. واما حديث النبي صلى انه لا يدخل خباءه في فجر اليوم خباء عن المكان الذي يختلف فيه عن الناس. واما تقول الاعتكاف فانه ليله 21 يعني يوم 20 قبل غروب الشمس يدخل الانسان معتكفه اذا اراد ان يصيب العشر ليالي. ومتى يخرج؟ قيل يخرج في فجر يوم العيد وهذا افضل. وقيل يخرج اذا ظهر هلال شوال يعني بعد غروب الشمس حينما يعلن بالامر ان الهلال ظهر وان غدا هو يوم العيد يخرج من خلاله يخرج من مكانه. لا يشترط ان يكون المسجد مسجد الجامع ولكن هذا افضل حتى لا يخرج لصلاه الجمعه. لذلك الذي يفسد الاعتكاف امران: المباشره الى بشر الله وهو معتكف او اذا خرج من معتكف. ولا يجوز ان يخرج من الاعتكاف كما قال عائشه رضي الله عنها الا لحاجه الانسان يعني الطعام والشراب او البول والغرض. لا يخرج معتكف ابدا. وهل يجوز ان يخرج نفسه او بما يتحقق الخروج؟ اذا اخرج قدميه وقيل احداهما. اما اذا اخرج راسه وقدماه الى كلمه المسجد فانه لا يشهد يعني معول عليه قدمين او قيل قدم واحده. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج راسه لعائشه فيرجله يعني تسجل شعره وهو معتكف صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز ان يزور المعتكف لسانه؟ يجوز اذا لم يزر بالله لان صفيه زارت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف. يعني واحد حديث عن امبارح وجاءته عرفت ولا لبست تزوره يجوز لكن يبتعد عنها يبتعد عنها ولا يباشر وهو معتكف. هل يجوز ارتكاب الجزء؟ قال بذلك بعض العلماء ولكن لا اعلم له حديثا صحيحا في السنه وانما هي اقاويل بعض السلف كان يجوز في المسجد يكون الاعتكاف. اما السنه فالاعتكاف النبوي كان من عشر رواه من ولذلك من قال ارتكاب الجزء حديث عمر عند البخاري في الصحيح قال يا رسول الله اني نظرت في الجاهليه ان اعتكف ليله قال قلت بذلك. ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام هو اشد انشغالا بالدعوه والعلم منا كان يعتكفون عشرا. وراينا علماء انهم مشايخنا يعتكفون في بيت الله الطعام. ولا يكاد احدهم يقول السلام لا كان. من راه خالق الله يعتكف ولا تجلالا او بعض من ينتسب العلم لانه يقول انا منشغل بالدعوه ولن اعتكف كل سنه لا اعتكف. زعم انه مشرف بالدعوه ليس عشرة ايام. السلف كان اذا دخل رمضان تركوا كتب الحديث واهتموا بالقران. لذلك العلماء لا يدرسون بشهر رمضان ويهتمون بقراءة القران والاجتهاد في الصلاة. ليس للإنسان لأنه قد يأتي عن قول الإنسان تحت الجمار. لا سيما أن يقرأ من حتى في البلاد والعباد لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يحفظ علينا أمننا وأن يحفظ ديارنا وأن يوفق ذات أمورنا لقرن هذه الفتن. نسأل الله أن يوفقهم أمرهم وأن يبقى قوته أحفظا على أهل السنة. نعم. لا، الصواب أن الاعتكاف جائز في كل مسجد، وأن قوله عز وجل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، الصواب أن الألف واللام ليست في العهد وإنما هي في الاستغراق، وعليه عمل المسلمين. وأما حديث أن حديث بريكة، حديث من لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فالمقصود لا اعتكاف أفضل وليس الاعتكاف صحيح، لأن عمل المسلمين دون أن يتبعوا الصحابة والتابعين والعلماء فضلا عن الآية في قوله عز وجل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد من أجل ولاهم الاستغراق وليس الاعتكاف. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لا تجلس الحجاب الا الى ثلاثه مسائل المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى المسجد الحرام في مكه شرفه الله ومسجد هذا عن النبي والمسجد الاقصى في فلسطين المسجد الاول في المدينه والاقصى في فلسطين والمقصود بشد الرحم هو لو ان الله يقول جاءت القاهره اكثر من ذلك وسافر من القاهره أو سافر من أمريكا ليعرف الحين العمل، هل هذا يعد شد للرحم؟ لا، إنما شد الرحم هو قصد رعاية معينة لقضية فيها، فهذا لا يجوز إلا على إلا إذا ثلاث دقائق على وجه الأرض تحتاج منها في بلاد الجزائر وواحدة في فلسطين، المسجد الحرام والمسجد الأيوب والمسجد تقصد لذاتها لفضيلة العبادة فيها كالصلاة أو الطواف عند الكعبة، وأما ما عداها فلا تقصد أيضا. وإن هذه إذا رحلت في طلب العلم هل يعد هذا شد للرحم؟ لا، رحل أحمد إلى عبد الرزاق في اليمن، رحل من بغداد، رحل جابر بن عبد الله من المدينة إلى عبد الله بن تونس في الشام، ولم يسمى هذا شد للرحم، إنما شد الرحم قصد البقعة ذاتها لفضيلة فيها، هذا هو الموضوع شرعا إلا بهذه البقعة. نعم. ولعلنا في الليل الخاتم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وهذا إن شاء الله يكون دراسة في العصر قد انتهينا، وإن شاء الله الاعتكاف من الآن مشهور ممن يسر الله سبحانه وتعالى في مسجد هذا الحديث والآخر الجديد، أو يكون الاعتكاف هنا إذا لم يتيسر، إذا لم يتيسر مسجد هذا الحديث والآخر فإننا في المقصد، فسيكون الاعتكاف هنا إن شاء الله. صلى الله أن يبلغنا رمضان، صلى الله أن يبلغنا رمضان، أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، حتى المصطفى من الإخوان يشترك في العبادة في بلده، يشترك في العبادة في بلده. ونعتذر عن الأسئلة، وصلى الله على محمد وعلى آله. هذا لمن هم؟ طبق كتاب الصيام عن طبق مع مشهور الرحيم حليم. حليمك؟ نعم.